ولحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل فصهها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروء للآمل أجر عمله، وما الاختلاف في أصله وقدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو دالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما الرد العابق، ويرجع بنفقته أيضا. صفحة 97. والجعالة عقد جائز لكل منهما فصهها كالمضاربة. والجعالة عقد جائز، في عندنا بعض العقود يتسمى عقد لازم، وبعض العقود يقال لها عقد جائز. فاللازم كالإجارة، أنت استأجرت بيتا بمئة ريال، استلمت مفتاحه، لزمتك الأجرة، سكنت أو لم تسكن، ولا يحق لك فسخ هذه الإجارة قبل تمام المدة إلا بموافقة المؤجر المالك، فهذه تسمى عقد لازم. عقد لازم. وهناك عقد جائز، جعالة. قال رجل مثلا: من يحفر لي في هذه الأرض حفرا متر في متر بعمق متر، 50 حفرة أو 100 حفرة، له على كل حفرة منها 50 ريالا مثلا. فجاء رجل قال: أنا أقوم بهذا العمل، وبدأ، ثم رأى الأرض صلبة، فقال: أريد أن أفسخ وأترك، هل يلزمه صاحب الأرض بالحفر؟ قال: لأنك بدأت فيلزمك الاستمرار. لا. رأى صاحب الأرض أن الأرض رخوة، وأنه بإمكانه أن يحفر 50 الحفرة هذه بساعتين أو 3، فعدل عن قوله: من حفر لي الحفرة 50 ريالا. فهل له أن يعدل أم يلزمه ذلك ما دام العامل باشر العمل؟ يجوز له الفسخ. إذن فالجعالة عقد جائز للطرفين. العامل رأى العمل صعبا فتركه، أو المالك رأى العمل سهلا جدا لا يستحق مثل هذا الجعل فعدل وفسخ العقد، فيحق لكل واحد منهما الفسخ، العامل والجاعل. كالمضاربة، المضاربة عقد لازم أم عقد جائز؟ أنت أعطيت شخصا 1000 ريال يتاجر لك به، فاشتغل به في اليوم الأول فصار 1900، ثم اشتغل في اليوم الثاني فصار 1800، فأراد صاحب الدراهم أن يأخذ دراهمه، قال: هذه التجارة

يطلبه العامل ألزمنا شخصا بأشياء لم يلتزمها، ولا يجوز هذا شرعا. إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا. في ناحية مسألة له فيها أجرة المثل ترغيبا، إذا عمل لآخر عملا لولا عمله هذا لهلك ماله، كأن يمر شخص بدكان آخر فيجد فيه دخانا نار، فسارع وجد واجتهد وأخرج المتاع من هذا الدكان لئلا يحترق، وتعب في ذلك طوال يومه أو طوال ليلته، فلما أصبح الصباح جاء لصاحب الدكان يريد الأجرة، فأبى عليه صاحب الدكان أن يعطيه أجرة لعمله، فهل يلزمه شيء؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يفعل هذا لا احترق ما في الدكان، فهو عمل لغيره عملا لولاه لتلف ماله. فترغيبا في الإنقاذ والإسعاف يعطى أجرة مثله. فله أجرة المثل ترغيبا. ومثله مثلا لو كان الرجل في سيارة راكب ومعه أمتعة لآخرين، فرأى مقدمات الحريق بادئة بها، فجد واجتهد وأنقذ هذا المال من الحريق أبعده، وتعب في ذلك وطالب بأجرة المثل، فهل له ذلك؟ نعم. رجل في سفينة وأوشكت على الغرق، فأخذ ينقل المال منها إلى مكان آمن، وجد واجتهد في ذلك وعمل عملا كثيرا، فهل يستحق أجرة من الغير من صاحب المال؟ نعم، لأنه أنقذ ماله من العطب فيستحق ذلك ترغيبا. رجل مر بجدار فرآه موشك على السقوط، وجد واجتهد في ردمه، ووضع له الأشياء التي تسانده حتى لا يسقط على ما تحته فيتلفه، ثم طالب بأجرة عمله، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه عمل عملا ينقذ به مال غيره. وإلا دينارا أو 12 درهما الرد العابق من المصر أو خارجه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود بقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد العابق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. إذا رد رجل عبدا لفلان قد أبق ذهب فرده بالقوة، فإنه يستحق على هذا الرد دينارا أو 12 درهما، لأنه ورد النص في هذا. أما إذا رد بعيره أو بقرته أو عنزه أو غيرها فإنه لا يستحق على مالكها شيئا إلا ما سمحت به نفسه.